Oh, وقال الله الحق

ما هي قوية يعني. Thank you.

يفتح عليك يا عم الحاج. ايوه يا سيدي. قال رب احكم بالحق. سبحانه وتعالى. انا كرم. سبحان الله. وربنا الرحمن. الله يزيدك يا عم الحاج. نعم. قال رب احكم بالحق. سبحانه وتعالى. يوم تعون الله الله اكبر. ودعه كل ذات حمد حملها ثم نخرجكم يا رب. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. الله أكبر. عليك يا عم الحاج. ايوه يا سيدي. الله يصلح حالك. ايوه يا عم. الله يا قران. ونقر في الارحام ما نشاء ذلك بأن الله عليك عم الحاج. الله يزيدك. Whoa!